يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعاد عليه العمر بالنفاس، احفظ لي شايبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدناسي، كحامل لثياب الناس يغسلها، وثوبه غريق في الرجس والنجاس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليابس، ركوبك النعش ينسي كالركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فراس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العروس.